بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا هو مجلس توجيه القراءات العشر ومن دراسة كتاب قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر للإمام الدجوي والإمام القمحاوي رحمهم الله عز وجل، وغفر لنا ولهم، وجمعنا بهم وبكم وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن له فضل علينا جميعا في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم امين. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا هذه الاعمال خالصه لوجهه الكريم. ومع المجلس الخامس من مجالس توجيه القراءات، كنا قد تناولنا قبل ذلك بدايه، بنتناول الان توجيه اصول القراءات، مع انه توجيه مختصر لكنه مفيد، يعطيك العناوين الرئيسيه او رؤوس الاقلام لعلم التوجيه. وكنا قد تناولنا في الحلقة الأولى تعريف علم التوجيه وصور توجيه القراءات، ثم بدأنا في توجيه الأصول بداية من باب الاستعاذة، ثم البسملة، ثم هاء الكناية، وباب المد، وأبواب الهمز، سواء كان الهمز من كلمة أو من كلمتين، أو الهمز المفرد أو النقل، أو باب السكت، ومن ضمنه باب، من ضمنه باب حمزة وهشام على الهمز، وقف حمزة وهشام. اليوم إن شاء الله عز وجل نتناول باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. الفتح كما هو معلوم هو فتح الألف، النطق فتح الفم بالحرف، قال، يحيى، عيسى، يتامى، وهكذا. أما الإمالة فالإمالة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون إمالة صغرى اللي بنقول عليها بين، أو التقليل، يحيى، عيسى، يتامى، وهكذا. أما الإمالة الكبرى، القسم الثاني من الإمالة، وهو الإضجاع، وإذا قلنا إمالة بينصرف القول مباشرة إلى الإمالة الكبرى، يحيي، عيسى، يتامي، سكاري، وهكذا. وبين اللفظين المقصود اللي هو بين الفتح والإمالة اللي هو التقليل. قال رحمه الله عز وجل: الفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة، لغة عامة أهل نجد في تميم وقيس وأسد، وهما لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن. في البدء قال لك أن القراءة بالفتح والإمالة هما لغتان مشهورتان في القبائل العربية. طالما قال أو صدر الكتاب، صدر الباب بهذا الكلام أن الفتح لغة والإمالة لغة، هذا تعتبر توجيه عام لهذا الباب، نعتبر توجيه عام لهذا الباب. يعني توجيه عام لهذا الباب يعني أي كلمة ورد فيها الفتح أو ورد فيها الإمالة خلاص يمكن توجهها مباشرة، هي أنها لغة من لغات العرب، أنها لغة من إيه؟ من لغات العرب. طبعا لغة اللهجات أصلا يقول على لغة، مش طار أنها لغة من لغات العرب هكذا. وهما لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن. نزل احنا عارفين أصل في القرآن، الأصل في الأحرف السبعة إيه؟ التيسير ورفع المشقة عن الناس، لأن القرآن نزل وفيه من الكبير والصغير والمرأة والرجل وهكذا، فمن باب التيسير عليهم إن واحد درج على لهجته عمرا من الزمن، فمن الصعب أن يغير، فلذلك نزل القرآن تيسيرا على الناس بالأحرف السبعة. قال كل كما ورد في الحديث فكلها شاف كاف. قال واختلف هل الفتح هو الأصل والإمالة فرع أو العكس، يعني هل الإمالة هي الأصل والفتح فرع أو هما أصلان أو الاتنين أصلان. خلاف لم يرجح فيها فيها شيء، لكن باعتبار الأصل إن أي قبائل أصلها الإمالة خلاص يبقى يعتبر الإمالة عندها الأصل والفتح عندها فرع. القبائل اللي بتقرأ بلهجتها أو لغتها بالفتح يعتبر الفتح عندها أصل والإمالة فرع. ده يعتمد على القبائل التي أصل لغة القبيلة. طيب قال والإمالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، بالفتحة نحو الكسرة، مثلا كلمة إيه؟ الآخرة، را مفتوحة، أقرأ بالفتحة نحو الكسرة، الآخرة، إمالة سيدنا الكسائي، إمالة سيدنا الكسائي لما قبل تاء التأنيث، هيئة، وهكذا، شجرة، شجرة، إمالة الفتحة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، وبالألف نحو الياء، ليه؟ ليه؟ لا، حتى أدلل أو أعلم السامع أن هذه الألف أصلها ياء، يبقى شرعت الإمالة للدلالة على الأصل، للدلالة على أن أصل هذه الألف هو الياء، ماشي؟ يعني مثل كلمة هذا أميل بالفتحة نحو الياء، هذا فتح تقليل إمالة وهكذا. فإن كان قليلا فهي الصغرى كما مثلنا، بل الإمالة الصغرى هي ما بين الفتح وما بين الإضجاع أو الإمالة الكبرى. وإن كان كثيرا أي الإمالة كثيرة تكون مقتربة من الياء أكثر من الألف فهي إيه؟ الكبرى. طيب ده التعريفات وكيفية النطق بالفتح والإمالة. أسبابها، ما أسباب الإمالة؟ إذا علمت الأسباب يسهل عليك الإيه؟ توجيه القراءة. إذا علمت السبب فيسهل عليك حينئذ توجيه القراءة، يعني تقول طب لما تعلم سبب كتابة هذه الكلمة بهذا الشكل حينئذ يسهل عليك إن أنت توجه الإمالة أو الفتح. قالوا أسبابها كثيرة، منها رقم واحد أن تكون الحروف من ذوات الياء، يعني أصل الألف هذا ياء، فلذلك عندما تميله تدلل على أن أصله الياء، كهذا يعني مثل كلمة هذا. طب أنا بعرفها إزاي؟ كما قال سيدنا الإمام الشاطبي عموما إنك بتعرف أصل الحرف ده إن كان أصله ياء ولا إيه، تثنيه أو تنسبه لنفسك. هدي أصلها ياء، هديان لما ثنتها الألف انقلبت ياء، هديان أو هديت، فتنسب الفعل لنفسك أو تثنيه أو إيه، تثنيه كما قال سيدنا الإمام الشاطبي، قال باب الفتح والإماله. قال اللي هو وتثنية الأسماء تكشفها، تثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صدفت منالها. رددت إليك يعني أنت تتكلم بأسلوب الخطاب، بأسلوب المتكلم. هديت، فين الألف اللي بعد الدال؟ انقلبت ياء، معناها ان الالف دي اصلها ايه؟ ياء. قال منها ان تكون الحروف من ذوات الياء، فهذا، او تكون الف الكلمه الف تانيث حقيقي. يبقى السبب الاول من الاماله ان الالف دي اصلها ياء. السبب الثاني ان الالف الف تانيث. السبب الثاني من اسباب الاماله ان الالف هذه الف تانيث. وألفات التأنيث كما درسنا في كتاب أصول القراءات أن ألفات التأنيث دي موجودة على خمسة أوزان، خمسة أوزان. فعلى مثلثة، فعلى مثلثة. يعني إيه فعلى مثلثة؟ يعني فعلى، يحيى، فعل، فعلى، وعلى وزن فعالة وفعالة هكذا. يبقى عندنا الألفات التأنيث ممكن تكون على وزن فعلة اللي هي القصوى والدنيا، أو ممكن تكون مفتوحة فعلة مثل الموتى السلوى وهكذا، أو ممكن تكون يبقى احنا قلنا كده اللي هي على وزن فعلة وقلنا قصوى، أو ممكن تكون مفتوحة على وزن، على مثل كلمة موتى وسلوى، أو تكون مكسورة مثل كلمة سيما، الشعرى، الذكرى وهكذا، أو على وزن فعالة مثل كلمة فرادى، أسارى، أو مفتوحة الفاء فعالة مثل إيه؟ اليتامى. هذه الخمسة أوزان اللي فيها ألفات التأنيث اللي بتمار فعلة فعلة فعلة فعالة فعالة، خمسة أوزان. طيب قال أو تكون ألف الكلمة ألف تأنيث حقيقي أو مجازي كإحدى على وزن إيه؟ فعلة. أو ترسم الكلمة بياء، ممكن ما تكونش على ألف تأنيث أو كده، بس هي مرسومة ياء كحسرة، غير ما استثني، غير ما استثني. أو تكون ألف الكلمة رابعة فصاعدا، يعني الألف هذه الكلمة تكون حرف الرابع أو أكثر مثل إيه؟ اشترى. أو تكون الألف عينا، عينا يعني وقعت عين الكلمة، لأن احنا وزن الكلمة بيرجع إلى كلمة فعل، أو فبتكون واقعة محل حرف العين. أو تكون الألف عينا لفعل تبدل ياء في بعض تصاريفه كإيه؟ حاق، أصلا يحيق، يحيق الفعل وبابه حاق، زاغ، شاء، جاء، هكذا العشرة أفعال اللي بيملها سيدنا الإمام حمزة. أو لتناسب الفواصل، أو يعني تناسب الفواصل، يعني فواصل رؤوس الآي أو رؤوس الجمل يكون شكل بعضها كلها، مثل إيه؟ الضحى، سجاء، قلاء، أولى، وهكذا تناسب فواصل الكلام. أو تكون الكلمة على وزن فعلة أو فعلة، أو تكون الإمالة للإتباع لكسرة قبلها. يبقى الإمالة ممكن تكون إمالة بسبب كسرة أو بسبب مجاورة إمالة. قال أو تكون الإمالة للإتباع لكسرة قبلها مثل إيه؟ إناه، إنيه، إناه، كسرة الهمزة، إنيه، هكذا بسبب الكسر. وكذلك أمال الألف من كان على وزن أفعل. الألف من كان على وزن أفعل كإيه؟ أنجى وأربى وبابه، يعني ما كان على وزن أفعل، أنجي أربي، لأن ألفه تقلب ياء في ماضيه، نجى ربى. إذا أسندته لنفسك نجيت. وأمال ما كان على وزن فعالة، قلنا ألفات التأنيث اللي هي الأوزان الخمسة، فعل فعل فعل فعالة فعالة، بيعيد فيها. قال وأمال ما كان على وزن فعالة فعالة بالفتح الفاء، يتامى لرسمه بالياء. وأمال من الواو، يعني ايه الواو؟ اللي هي الألف اللي أصلها واو، الألف المنقلبة المنقلبة عن واو. وأمال من الواو مثل القوى، لأن بعض العرب يثنيه بالياء لأنها أضعف من الواو إذا كان أوله مضموما أو مكسورا. قوى ربا. واتفقوا على فتح الثلاثي من دعا وسنة. ليه؟ لأن أصلا مكتوبة في المصحف بالألف، طالما كتبت بالألف خلاص. لكونه واويا ورسم بالألف، أهو لكونه واويا ورسم بالألف. وأمال ألفات بعض فواصل الآيات المتطرفة تحقيقا أو تقديرا، واوية أو يائية في الأسماء أو الأفعال، ووجه ذلك التناسب إلا ما استثنيه. يبقى حتى الآن توجيه القراءات الفتح والإماله، رقم واحد أول حاجة كده تقولها لغة من لغات العرب، أول شيء توجيه في باب الفتح والإماله أو جميع أبواب الهمزات والتغيير في الهمزات، هذه إن هذه اللغة من لغات العرب، كما قال إن الفتح لغة نجد، لغة الفتح لغة الحجاز، والإمالة لغة نجد عموما. يبقى عندنا دي لغتين. رقم اتنين، إن الألفات اللي أصلها ياء أو ذوات الياء بتمال ليه؟ دي الدلالة على أن هذه الألف أصلها ياء. رقم تلاتة، ألفات التأنيث تمال، وقلنا التأنيث هيكون موجود في كام وزن؟ خمسة أوزان قلناها. والأفعال العشرة اللي هي أصل الألف بتاعها ياء، كحاقة وزاغة وشاء وجاء وهكذا. وقلنا ما يمال من أجل الكسرة، يعني في كسرة قبلها فتمال بسببها، زي كلمة إناه إنيه بتمال، يعني وفي إمالة من أجل المجاورة، في إمالة من أجل المجاورة. تمام كده؟ طيب نتابع. قال وأماله فين وصلنا؟ ووجه ذلك التناسب، أيضا من أجل التناسب، الإمالة من أجل تناسب فواصل رؤوس الآية، زي كلمة الضحى، هي أصلها واوي، أصلها واوي لكنها أميلت للتناسب رؤوس الآية، والضحى والليل إذا سجى وهكذا، تلاقي رؤوس الآية كلها على إيه؟ على نفس الروية كما درسنا في كتاب لطائف الإشارات. ووجه ذلك التناسب إلا ما استثنيه. وآمال الألف الثانية من يتامى وبابه من أجل الإمالة الألف الأولى، فهي إمالة تبعية، كما بنقول الإمالة من أجل الإمالة، إمالة من أجل الإمالة. ووجه ذلك طيب، فهو إمالة تبعية، وأميلت الألفات الواقعة بعد راء الطرف الألفات الواقعة بعد راء الطرف مثل بشرى وبابه، أي ألف واقعة بعد إيه؟ بعد راء. وكذا أدراكم، أدريكم، جميعا أو جمعا بين اللغات، مكتوبة جميعها بين اللغات، لا هي مفروض جمعا بين اللغات، تمام كده. وأميلت ألف التوراة، التوريه، التوريه، تقليل وإمالة، لكونها واقعة بعد راء، فأشبهت ألف التأنيث، أشبهت إيه؟ ألف التأنيث. وأما وأمال لفظ راء من فواتح السور جميعها، وكذا طاء وهاء وياء وحاء، لأنها أسماء ما يلفظ به من الأصوات المتقطعة، أسماء ما يلفظ بها من الأصوات المتقطعة دلالة على الكلمات، فشابهت هذه الأحرف الكلمات فتمال بسبب ذلك. ولأنهم أمالوا ياء في النداء وهي حرف، فإمالة هذه الأسماء أولى، إمالة هذه الأسماء أولى. وكذا أمال الألفات الواقعة بعد الراء نحو القراء، القراء، وذكر جمعا بين اللغات، جمعا بين اللغات. نظرا للمشابهة هنقرأ كتاب الباب، مالت باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. قال أميلت هاء التأنيث في الوقف لأنها أصلا قرأناها في الباب اللي قبله إمالة الكسرة، فقال أميلت هاء التأنيث في الوقف لأنها لغة أهل الكوفة، لأنها لغة إيه؟ أهل الكوفة. وعللوا إمالتها وإمالة ما قبلها من الحروف غير الألف لشبهها بالممالة، لأنها قرأنا في كتاب تقريب النفع هل الممال هو ما قبل تاء التأنيث نفسها ولا الحرف اللي قبلها أو في الألفات، وعللنا هذا. قال وإمالة ما قبلها من الحروف غير الألف لشبهها بالممالة ياء ولخفائها واتحاد مخرجها، ولأن ألف التأنيث ممالة. مشابهة ما قبلها من الباب. باب الراءات. قال رققت الراء أو أميلت على حد تعبير بعضهم، يعني أحيانا نسمي الإمالة ترقيق، الإمالة نسميها ترقيق. رققت الراء أو أميلت على حد تعبير بعضهم، قيل لأنها لغة، قيل لأنها إيه؟ لغة. وقيل إن الغرض من ترقيقها اعتدال اللفظ وتقريب بعضه من بعض بأسباب مخصوصة، وهي أن تكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة لازمة في كلمتها وتفخيمها فيما عدا ذلك على الأصل، والله أعلم. يعني تقريب الراء عند الترقيق تقريبها للأحرف المجاورة. طيب وفخمت ليه؟ فخمت على أن أصلها تفخيم. باب اللامات. غلظت اللام لمناسبة مجاورتها بعض حروف الاستعلاء لتقريب النطق باللام من الحروف التي فخمت من أجلها، وكذا لقربها في المخرج وهي لغة. غلظت اللام لمناسبة مجاورتها بعض حروف الاستعلاء طالا في ص... آه... قلنا الصاد والضاد، الصاد والطاء، وقراءة سيدنا ورش اللي هي وغلظ ورش كل لام. الاستدلال ايه؟ إذا كانت مفتوحة بعد صاد أو طاد، وفي باب إيه ده؟ باب اللامات. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو لضائه قبل تنزل، يعني إذا فتحناها بعد صاد صلى صلى أو الطاء طالى أو الضاء ظالمين قبل تنزل. فقال غلظت للمناسبة. يعني ايه المناسبة دي؟ يعني قبلها أصلا حروف استعلاء، غلظت اللام لمناسبة مجاورتها بعض حروف الاستعلاء لتقريب النطق باللام من الحروف التي فقمت من أجلها، وكذا لقربها في المخرج، وهي لغة مقتربة، لأن الصاد والطاء دي كلها من كل الصاد والطاء والحروف الصفير وحروف النطاية واللام والراء والنون، دي كلها من ايه؟ من طرف اللسان. فقال لقربها في المخرج. قال وهي لغة ولكنها قليلة عند العرب ورققت على الأصل، عكس ايه؟ عكس الراء، يعني أصل في الراء تفخيم والترقيق في الراء عارض، أما اللام فالأصل فيها الترقيق والتغليظ فيها عارض. ونقف عند باب الوقف على آخر الكلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم. خلاص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.